ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت أجمل سلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ وائل لما اختلف مع ابن حجر وتخاصم في أمر صحر وهجر، وجمع الشيخ وائل أهله وآله وشد رحاله، وخرج من الحي بليل وطلعت عليهم الخيل، فصبحهم فرسان الملك قعود وأطبقوا عليهم بالجنود والبنود، وغلبت الكثرة الشجاعة فقتلوا جميع آل صحر وأسروها بضاعة، وأخذوها ذليلة حزينة ليقدموها إلى الملك في المدينة. أما الفتى هجر فمنذ رحلت صحر وآل صحر وهو لا يترك ناية يبثه أشجانه وغرامه ويحكي بأنغامه آلامه، ولم يمض كثير حتى أتاهم النذير، فأنهى إليهم الخبر وقص عليهم ما وقع لصحر وآل صحر، وجن الفتى هجر وأراد أن يستنهض الرجال لإنقاذها من هؤلاء الأغوال، ولكن القوم آثروا السلامة وركنوا إلى القعود لما عرفوا أن غريمهم هو الملك قعود، وغضب الفتى هجر وثار ورماهم بالجبن والفرار، وتركهم وخرج مع النذير الذي أتاهم بهذا النبأ الخطير، وجعل يضربان في الصحراء حتى انتهيا إلى عين ماء فمال إليها ونزل عليها، وفتح هجر مزوده وأخرج شيئا من الزواد، ودعا رفيقه إلى الزاد وجلس يؤكله ويسائله، وهو مما لا يستقر له قرار. حكايتك غريبة يا هجر. هقول لك إيه ولا إيه؟ لكن انت ما بتاكلش ليه؟ باكل اهو، بس كل انت. لا، انت بتعمل نفسك بتاكل علشان تاكلني، انت فاهم ان انا ضيف يعني. انا انت تاكل وبس. بصراحة ماليش نفس. ما هو لازم تاكل علشان تقدر تواصل، انت قدامك اهوال وحالك حال. لكن انا حكيت لك حكايتي وكل اللي حصل لي، ما حكيت ليش انت عن نفسك. عاوزني اقول لك ايه؟ اسمك واصلك وفصلك وايه حكايتك؟ حكايتي هي حكايتك، واللي حصل لي هو اللي حصل لك. ازاي؟ انت مين وجيت منين وشفتهم ازاي وهم بيقتلوهم، وكنت فين ساعه ما هجموهم؟ وصحر ازاي يخطفوها؟ ليه ما قتلتش نفسها قبل ما ياخدوها؟ دي اسئله كتير يا هجر. انت بس جيت قلت لنا الخبر. طب مش كفاية يا هجر اني دليتك على سحر؟ احنا ماشيين مع بعض ولازم نعرف بعض، لازم تعرفني بنفسك وتقولي ايه حكايتك. انت عارف اللي حصل لك؟ ايوه، اهو هو اللي حصل لي وهو اللي جرالي. الدموع اللي في عينيك دي هي الدموع اللي في عيني. فيه اسئلة كتير بتجيني. طب اسقيني. اسقيك؟ اسقيك في ايه؟ في المزود اللي كنت معبيه وحاطط الزاد فيه. طيب ايه وادي المزود، انا حملهولك من العين دي الجارية. ايه وادي مية. اتفضل يا سيدي، اديني جبت لك ال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ مياو مياو مياو مياو. الله، ايه ده؟ مياو مياو. قطة في الصحراء؟ دي حاجة عمرها ما تجرى. مياو. انت عايزة ايه مني؟ مياو مياو مياو. طيب طيب، حديكي، خدي هاي. يا دي خدتها وطارت مسكينة، ضروري جعانة. اما اقوم انا بقى اخد حصاني واروح ادور على حالي. تعالى يا حصاني تعالى، ادي احنا الاتنين بقينا منفردين. يلا يا حصاني. ميو ميو. الله، انت جيتي تاني؟ خلاص ما عادش فيه اكل، خلاص ادي لها حوحة كده ليه؟ لا دي سألة منك، انا هشيلك من ايدك ورجلك كده وهحذفك بعيد كده. تستاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال هنا يا ويلك يا ظلم ليلك. طب طب طب، بس حيلك حيلك. انت حرقت قلبي، انت زودت كربي. انا انت قتلت لي اللي هو ايه؟ ابني ابني. ايه؟ ابنك مين؟ القط اللي كان قدامك دلوقتي. انا ما عرفتوش، انا ما قتلتوش. ده ابن عمري، انت كسرت ظهري. تعال. هاجي فين؟ انا اقدر اخسف بيك الارض، انا اقدر اعرضك عرض، لكن انا هاخدك من ايدك ورجلك واطير بيك في الجو وانزل بيك في التو، تشوف بعينك القتيل اللي قتلته وان حكمك على الجرم اللي عملته. تعال يا ابن ادم. يلا الى مدينة الارواح على جناح الرياح. حاسب حاسب حاسب. على جناح الريح، قوم يا خادم الريح. يلا يلا. مولاي الملك قعود، الطواشي عجلان، يدخل الان. هو برضو لسه ما عرفش يروضها. دلوقتي حنعرف كل حاجة عنها. الطواشي عجلان، تعال هنا يا عجلان. أمرك يا ملك الزمان. عملت إيه مع الصبية؟ أهي زي ما هي. زي ما هي؟ بقى كل الطواشية يعجزوا قدام صبية؟ لا دي حكاية تانية. دي دايما غرقانة في دموعها، يعني يعني ما عرفتش تروضها. اللي في دماغها هو اللي في دماغها. وخالتك شباشب ما عرفتش تشبشبها؟ خالتي شباشب تعبت معاها، ما عرفتش تسلك وياها، واخيرا بقت تعذبها وتهنها وتضربها. طب قوم ابعتها. طيب بعد اذنك. اتفضل. وانت يا مسعود. امرك يا مولاي الملك قعود. اكتب ما يملى عليك. انا بين يديك. اكتب. حضرة جناب أب جناب الجناب أب أب أخينا المهاب أب السكسك حمدون دون. الله، احنا حنكتب للسكسك. وانت ايه شأنك؟ لا انا رهن اشارتك. اكتب زي ما بقولك. امرك. كتبت ايه؟ حضرة جناب جناب الجناب أخينا المهاب السكسك حمدون. طيبون ونحن زعلانون. نحن زعلانون. هل صحيح انضميت لفارس النيل عدونا الأصيل؟ عدونا الأصيل. حاضر طرفكم الشيخ مسعود لتعطوه رأيكم النهائي قبل ما يعود. انت هتبعتني للسكسك عشان تكشف لي الحكاية بنفسك. اكتب زي ما بقولك. ومرسل معاه هدية. ايه؟ اجمل صبية بيا اللي مفيش زيها في الدنيا. الدنيا مهنش عليا اكلها من غيرك. وعشان كده بعتها لك عذراء لم يمسسها بشر. بشر زي القمر، واسمها سحر. سحر؟ ايوه سحر. انت هتبعتها له يا مولانا عشان يفضل معانا؟ خساره يا مولانا، اللي زي سحر دي تخليها انت لنفسك وتبعت واحده تانية للسكسك. لا اسكت، دي اللي هتبرجله عقله وتخليه يجينا هنا برجله. لكن السكسك راجل عجوز فاني. دي اللي هترجعله شبابه من تاني. المهم حكاية انضمامه لفارس النيل، إما كانش هو مايل دي اللي هتخليه يميل. قولي بقى حصلنا فين؟ واسمها سحر. آه نختم بقى الكلام، اكتب والسلام ختام. تام. أخوكم الملك قعود. عود. خد اختم الجواب. هات أهو. اتفضل. الجن بتاعتنا انزل. انت لسه مش راضي تصدقني. انت قتلت ابني. وحتعمل فيا ايه يا حضرة الجن؟ حرك ابن اللي قتلته وانحكمك على اللي عملته. انا والله كنت فاهم انه قطة. هو انا كنت اعرف انه متجاهل. وهي الصحراء بيبقى فيها قطط يا انسان. استنى هنا، احنا دلوقتي تحت الارض، لا تعرف تهرب ولا تلجأ لحد. انا داخل اطلب الاذن من صاحب الاذن، وبعدين اجي لك هاخدك علشان تستلقى وعدك. يا ويلك مني، تقتل ابني ابني. وانطلق الجني على الاثر، وبقي هجر ينتظر القدر ويبكي حبيبته سحر. وبينما هو واقف يبكي أقبل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.